الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ثم أما بعد، نواصل دروسنا في شرح آيات الارتداد عن الإسلام في كتاب الله عز وجل، واليوم سنتطرق إلى قول الله تعالى في سورة النساء في الآية 37 بعد 100. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله عز وجل من خلال هذه الآية يخبرنا عن صنف آمنوا ثم كفروا، أي ارتدوا عن الإسلام، ثم آمنوا رجعوا إليه، ثم كفروا ارتدوا، ثم ازدادوا كفرا. قال علماء السلف كمجاهد بن جبر وغيرهم: حتى ماتوا على الكفر. ازدادوا كفرا أي ازدادوا طغيانا وكفرا على كفرهم الأول. والزيادة في الكفر قيل هي الصد عن سبيل الله، وقيل هي الردة المغلظة بعد الارتداد. من هم هؤلاء؟ الطبري وغيره من أئمة التفسير يقولون أن العلماء اختلفوا على وجهين في تفسير هذه الآية. الوجه الأول قيل هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا به، آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها. والنصارى أيضا آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به، وآمنوا بعيسى ثم كفروا به، ثم ازدادوا كفرا أي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم ازدادوا كفرا إلى كفرهم الأول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قيل هؤلاء هم المنافقون، وهذا قول الصحابة وأيضا قول التابعين. قيل نزلت في المنافقين، آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ثم كفروا ارتدوا، ثم آمنوا أي رجعوا إلى الإيمان ثم ارتدوا مع المرتدين، ثم ازدادوا كفرا أي ازدادوا كفرا إلى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن حتى ماتوا على ذلك. هكذا شرحها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. الآية شاملة عامة في الكفار الأصليين وفي المرتدين. إن الذين آمنوا حققوا الإيمان أو شعب الإيمان أو حققوا بعض الإيمان، آمنوا بالله لكنهم رفضوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحوا كفارا لم يمتثلوا. وقيل آمنوا أي أظهروا الإيمان، ثم كفروا أي ارتدوا بعد إيمانهم، ثم آمنوا أي ثم رجعوا إلى الإيمان وإلى الإسلام مرة أخرى بعد ردتهم، ثم كفروا أي ثم ارتدوا المرة الثانية، ثم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. قيل هذه محاربة بعد الكفر، وقيل هذه ردة مغلظة بعد الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذا حال المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوبع على قلوبهم. أي الذي يفعل هذا الفعل يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر، يطبع الله على قلبه بطابع الكفر والردة والنفاق، لا يهديه ولا يغفر له ويموت على الكفر. الإسلام ليس لعبة تدخل فيه ثم تخرج، تأخذ منه ما أردت من الأحكام ثم ترتد ثم تحارب ثم تقول أنا مسلم ثم ترجع، هذا عبث، هذه زندقة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله يعقد لك الإسلام عقدا شرعيا، ثم بعد ذلك تطالب بالشرائع والشعائر وتقيم عليها حتى تموت مسلما موحدا. ما سوى ذلك عبث ولعب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. معناها الله تعالى لا يوفقهم للتوبة، يموتون على الكفر لا يغفر لهم. ففيه دليل على أنه من مات على الكفر ثم ازداد كفرا، أي حتى مات كما شرحها الصحابة، هذا لن يغفر الله له. ولو جاء بقراب الأرض ذهب، ولو جاء بقراب الأرض ذهب ليفتدي به نفسه من النار والخلود في العذاب، لا يغفر، لم يكن الله ليغفر لهم. الله تعالى مغفرته لأهل الإسلام، ولن يشفع فيهم شفيع يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أما المرتدون لن تنلهم مغفرة ولا شفاعة ولا رحمة. ولا ليهديهم سبيلا، أي الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم بارتدادهم عن الإسلام وعودتهم إلى الإسلام، ثم ارتدادهم عن الإسلام مرة ثانية، ثم ازدادوا كفرا ومحاربة بردة مغلظة. هؤلاء لا يهديهم الله سبيلا، أي أن الله تعالى لا يهديهم إلى الإسلام بعد أن عرفوا الحق وخرجوا منه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود وكثير من الصحابة استدلوا بهذه الآية أن المرتد يستتاب ثلاث: آمنوا ثم كفروا واحد، ثم آمنوا ثم كفروا اثنين، ثم ازدادوا كفرا ثلاث. يعني يستتاب ثلاثا، أي ثلاث مرات، وقيل ثلاثة أيام. هذا الدليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما نقل المفسرون كالقرطبي وغيره من أئمة السلف. إذن لابد للمسلم أن يحذر على نفسه من هذه الردة، فإنها خطيرة، فإنها تذهب آخرته ودنياه، وتجعله من المغضوب عليهم المسخوطين المعذبين، عفانا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.